سمعت. يقول السائل: ورد في صحيح البخاري من حديث عوف بن مالك قوله أعدد ستا بين عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر من هذه الست فتنة لا تدع بيتا من العرب إلا دخلت، هل هي هذه الفتنة التي تسمى البث المباشر أفيدونا أفادكم الله؟ سرية كثيرة التي التي دعمت بعض ما من الناس هذه الإذاعات قنوات وغير قنوات، فإذاعة من الإذاعات المسموعة والإذاعات المرئية وما يبث بعضها المقروءة كلها فتن دخلت في مثل الله أكبر. ليس بالبعيد أن هذا كله داخل مع بينه من الإذاعات، فلا شك أنه داخل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.